تبصير الأنام بما في شهر رمضان من أدلة وأحكام. سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله عمن لم يتسحر ليلة الصيام فشق عليه الصيام بسبب شدة الجوع والعطش، فهل له الفطر؟ فأجاب: أنتم تعلمون إن الإنسان يعبد الله، وأن العلاقة بينه وبين الله في العبادات، وليست العلاقة بينه وبين الخلق، فيكون صادقا مع الله، وإذا كان صادقا مع الله فالله تعالى يقول ما يريد، وهذه هي أبلغ آية في القرآن: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هو أبخص بنفسه،